وعلى الحبيب محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحبتي في الله، إخوتي في الله، مع حبيبنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع الخصائص التي خصه الله بها وفضله بها على سائر خلقه، قلنا إن الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما خصائص اختصه الله بها لذاته دون سائر أنبيائه ورسله، وإما خصائص اختصه الله بها دون أمته، فقد خص الله نبينا بخصائص دون أمته، خصائص لذاته صلى الله عليه وسلم شرفه الله بها ولم يعطها لأحد من أمته، لكن ربما شاركه فيها أحد من الأنبياء. فنحن نتكلم عن خصائص خص الله بها نبينا دون أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما خص الله به نبينا في الدنيا ولم يعطها لأحد من أمته أن الله خلق له إدراكا حقيقيا، فكان النبي يرى من ورائه كما يرى من أمامه، وكان النبي يرى من وراءه كما يرى من أمامه، وهذه للنبي دون أمته. الله الله، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقه الله على عينه وهيأه لبعثته ورسوله واختاره واصطفاه لبلاغ كلامه إلى العالمين أجمعين. لهذا اختص نبينا بخصائص لم يشاركه فيها غيره من الأنبياء، وخصائص لم تشاركه فيها أمته. من هذه الخصائص خصائص الخلقة التي خلق الله عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن هذا أن الله جعل له إدراكا في قفاه، وقال أهل العلم كما يقول القاضي عياض، وأجمع أهل العلم على أن هذا الإدراك حقيقي وأن هذه الرؤيا رؤيا حقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجلس مع أم المؤمنين عائشة يوما، وذلك في صحيح الإمام البخاري ومسلم، فقال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. الله، جبريل، نعم، يقرئك السلام لمن؟ لعائشة أم المؤمنين، حبيبة النبي الأمين، الصديقة بنت الصديق، المبرأة من فوق سبع سماوات، يقرئها جبريل السلام. ويأتي جبريل خصيصا إلى النبي وهو يجلس معها جلسة أنس، جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الله يريد أن يبشر عائشة، فيرسل إليها جبريل ويقرئها جبريل السلام، فتقول عائشة وهي تتلفت: أين يا رسول الله؟ أنت ترى ما لا نرى؟ أنت ترى ما لا نرى؟ أنت تراه يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: نعم، إني أرى ما لا ترون. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، ليثبت أنه يرى من ورائه كما يرى من أمامه، كما في حديث أبي ذر قال، وهو عند الترمذي بسند صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة صوابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله عز وجل، إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش وخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، صاحت السماء من عظم ما فيها، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. رأى النبي هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه خصيصة للنبي أن يرى ما لا يراه غيره. أي تشريف، أي كرم، أي منزلة هذه، أن يرى السماوات العلى، أن يرى ما فيها من الملائكة، أن يرى جبريل. هذه منزلة النبي الأمين. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ انتهى النبي من الصلاة ثم التفت إلى واحد من الناس لا يحسن الصلاة، يتحرك في صلاته، يلعب في لحيته، يلعب في ساعته، يتلفت هكذا وهكذا، مشغول. كثير منا يفعل هذا، إذا صلى في الجماعة لا يدري ما قرأ الإمام، هل سجد أم ركع، هو في عالم آخر. قال النبي: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. إني أبصر من ورائي، أي أراه، وكما قلت قال أهل العلم هي رؤية حقيقية مش إعلام من الله، لم يخبره ربه أن فلانا لا يحسن يصلي وراءه، بل رآه بعينه، وخلق الله له إدراكا كما قال أهل العلم إن الله خلق للنبي إدراكا في قفاه يبصر من وراءه. وقال القاضي عياض، قال الإمام أحمد وجمهور العلماء أن هذه الرؤية بالعين الحقيقية. كيف تكون فضيلة؟ كيف تكون منزلة إلا إذا كانت رؤية حقيقية؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أرى من ورائي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري، إني لأراكم وراء ظهري، فوالله لا يخفى علي صلاتكم، إني لأراكم وراء ظهري. النبي من خصائصه أنه يرى من ورائه كما يرى من أمامه، وفي بعض الأحاديث بسند ضعيف أن النبي قال: إني أرى في الظلام كما أرى في النور، إني أرى في الليل كما أرى في النهار، ذكره أبو نعيم في دلائل النبوة. فمن خصائص نبينا التي خصه الله بها ولم يعطها لأحد من أمته، وربما شاركه فيها بعض الأنبياء، لكن هذه من خصائص النبي على أمته، أنه يرى من ورائه كما يرى من أمامه، أو يرى من خلفه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم. وهذه رؤية خاصة، طبيعة خلق الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي كل يوم نعيش مع فضيلة للنبي، لنعرف من نتبع، لنعرف من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم اجمعنا به، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده، وأوردنا بخاتمة الإيمان والسعادة. ربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوب.